بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى، أي ويسألونك عن التعامل مع اليتامى واختلاط أموالنا بأموال اليتامى، فقل لهم إصلاح لهم خير، أصلحوا أموال اليتامى كما تصلحوا أموالكم، اجتهدوا في أموال اليتامى لإصلاحها كما تجتهدون في إصلاح أموالكم، إصلاح لهم خير. وهذا الإصلاح يعم ولا يقف عند المال، بمعنى إن احتاج اليتيم إلى تربية احتاجت التربية إلى نوع من الشدة والضرب بالقدر الذي يصلح ولا يفسد، فاسلك هذا السبيل، فإن ابنك الذي هو ابن لصلبك قد يحتاج إلى تأديب بشدة أو بضرب، فكما أنك تشتد عليه على ولدك أحيانا لصالحه فافعل ذلك مع اليتيم، افعل مع اليتيم ما من شأنه أن يكون سببا في صلاحه سواء في تأديبه أو في أمواله. قوله تعالى: إصلاح لهم خير، عام يشمل صور الإصلاح بعمومها. قال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي شأنهم شأن إخوانكم، فكما أنه ليس عليك جناح أن تأكل من بيوت إخوانك فلا جناح عليك أن تأكل من مال اليتيم وهو يأكل أيضا من مالك. إذا كانت زوجتك صنعت طعاما تاقت نفس اليتيم إليه فليأكل منه اليتيم، وكذلك إذا صنع لليتيم طعام وتاقت نفسك إليه فلا بأس أن تأكل منه بالقدر الذي يفسد ولا يصلح ولا يفسد. وإن تخالطوهم فإخوانكم، وقد تقدم أن من أسباب نزولها أن الرجل كان يكون عنده اليتيم يصنع له طعاما من ماله من مال اليتيم، والرجل يصنع لنفسه طعاما من ماله هو أيضا، فأحيانا تتوق نفس اليتيم إلى طعام الرجل وتتوق نفس أولاد الرجل إلى طعام اليتيم، فكانوا يتحرجون من أن يأكل ولدهم من طعام اليتيم، فقالوا: إذن الأمر علينا شاق. فكان منهم من يفكر في عدم كفالة اليتيم للحرج الذي ساقه فيه. قال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله لأوقعكم في العنت وهو المشقة. كيف تكون تلك المشقة إذا لم يرخص لكم ربكم في الأكل من أموال في الأكل من طعام اليتيم، ولم يرخص لليتيم في الأكل من طعامكم وقع عليكم العنت والمشقة، لأنكم إذا أكلتم من طعام اليتيم وهو محرم عليكم تسبب لكم هذا في العذاب، تسبب لكم هذا في الإثم والمعصية. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لضيق عليكم ومنعكم من أن تأكلوا من أموال اليتامى، فإذا أكلتم فأثمتم. قال تعالى: إن الله عزيز حكيم. قال تعالى: لأعنتكم لأحرجكم وضيق عليكم. وعانت خضعت، يفسر قوله تعالى: خانت الوجوه للحي القيوم، أي وخضعت الوجوه للحي القيوم. قال البخاري: وقال لنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: ما رد ابن عمر على أحد وصية، وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظروا الذي هو خير له، ينظروا الذي هو خير له. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: والله يعلم المفسد من المصلح. كان إذا سئل عن شيء من مال اليتامى تلا: جزاك الله خير، والله يعلم المفسد من المصلح. فقال عطاء: في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. قال: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له، ونظر الأم أو زوجها لليتيم. يعني هل يمكن أن أصطحب يتيما في سفري يخدمني؟ هل يصلح أن أستخدم يتيما، أي أجعله خادما يخدمني؟ فالبخاري يرى أن ذلك إذا كان فيه صلاح لليتيم فعل، وإن كان فيه ضرر لليتيم لم يفعل. وعندنا في هذا الباب أنس بن مالك كان يتيما، أنس كان يتيما، أمه أم سليم، أبوه مالك قد مات، وتزوجت أمه بعد مالك أبا طلحة، وأرسلته إلى رسول الله يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن في خدمته لرسول الله فقه يستفاد وأدب يتأدب به وصحبة صالحة. فلا مانع إذن أن يعمل اليتيم مثل هذا العمل إذا كان فيه صلاح. وهكذا بوب البخاري باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له، إذا كان صلاحا له. ونظر الأم وزوجها لليتيم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا ابن علية حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه: لما لم تصنع هذا هكذا. فالشاهد أن أنسا عامل خادما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز إذن أن يعمل الخادم اليتيم مثل هذا العمل إذا كان فيه صلاح، أما إذا كان فيه إهانة له أو امتهان له فلا يعمل مثل هذا العمل، والله أعلم. قال: باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصارهم بالمدينة مالا،

أظن أننا باب وقف الأرض للمسجد. استدل بحديث يا بني النجار ثامنوني بحائطكم إلى آخره. باب وقف الدواب والقراع والعروض والصامت. الصامت يقصد يطلقونه ويريدون به الذهب والفضة. قال الزهري في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك 1000 شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال ليس له أن يأكل منها لأنها موقوفة، لكن إن قال قائل يأكل بقدر عمالته جائز. فإذا أعطيتك 100 ألف قلت لك شغل هذا المال ومكسبه وقف على أعمال البر، هل لك أن تأكل من هذا المكسب؟ الظاهر هو أنه يجوز لك أن تأكل بقدر عمالتك، كما لو كنت تثمر مالا لأقوام فإنك تأخذ مالا مقابل هذا التثمير، تأخذ مالا مقابل هذا التثمير. فالشاهد أنه يجوز لمثمر المال أن يأخذ مالا بقدر قيامه على تثميره وإن كان وقفا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتعها، قال لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. يعني عمر أعطى الرسول فرسا كي يعطيها لمجاهد من المجاهدين فأعطاه النبي لأحد المجاهدين، فإذا بالمجاهد يريد أن يبيعها فأراد عمر أن يشتريها لا أن يأخذها، فنهاه النبي عن شرائها. ما العلة في ذلك؟ التمس بعض أهل العلم علة لذلك إذ قالوا لعل الرجل إذا رأى أن عمر صاحبها أراد أن يشتريها يستحي ويخفض له في الثمن لأنها سلعته في الأصل، كذا قال البعض، كذا التمس البعض. وقال آخرون نلتزم النص ولا معنى للوقوف على علة ذلك، والله أعلم. باب نفقة القيم للوقف. القيم الذي يقوم على العمل على الوقف، الناس الأثرياء أحيانا يوقفون أموالا كبيرة، يوقف مثلا مزرعة، يوقف عمارة كبيرة ويقول لي العمارة راجع إلى مدرسة كذا مثلا أو مسجد كذا. فالنظام الآن في بعض البلاد أن الذي ينشئ عملا خيريا خدميا ينشئ بجواره عملا وقفيا يخدمه. فمثلا إذا أردت أن أنشئ مستشفى، قد يكون من السهل إنشاء المستشفى، ولكن حتى تكون خدمية ستنفق المستشفى يوميا تحتاج إلى مصاريف، تحتاج إلى أجور أطباء، تحتاج إلى أدوية لصرفها، تحتاج إلى نظافة، إلى كهرباء، تحتاج احتياجات كبيرة. فلا يمكن ولا يتصور أنك يعني عفوا لا يمكن للشخص المتوسط الذي أوقف أن يوليها يوميا بالإنفاق وهو ليس بدولة وليس عنده مصدر دخل كبير إلا إذا كان ثريا من كبار الأثرياء. فالعمل كثيرا ما يفشل، لذلك إخواننا مثلا الذين يريدون إنشاء مجمع فينشئون له مستشفى ويقولون نعالج أهل البلدة. تعالج أهل البلدة كيف تعالجهم؟ هل مجانا؟ إذا قلت تعالجهم بالمجان لن تستطيع أن توفي في الغالب، لأن الوافدين سيفدون إليك من كل فج، والمريض وغير المريض سيأتيك منهم، حتى من يأخذ الدواء يبيعه، فسيشق ذلك عليك. فهناك أناس يجعلون أوقافا بجوار المستشفى، يعني ينشي مثلا 5 عمارات كبيرة، 5 أبراج، ويقول دخل الأبراج ينفق على المستشفى. أسس مسجدا مثلا، المسجد ينفق في الشهر آلاف، ينفق كهرباء، ينفق أجور عمال، ينفق مبالغ طائلة، فينشئ شيئا يدر دخلا كوقف على المسجد. ولكن وزارة الأوقاف في أزمننا جعلت أشخاص يخافون أن يوقفوا أي شيء الآن من عدم الدقة وعدم الضبط في الوزارة، فأموال بالجملة لا تدري أين تذهب، وأناس يسطون يعني بجواركم بعض البلاد في أفدنة كاملة، عشرات الأفدنة وقف أصحابها أوقفوها لله، فإذا بالناس يبنون عليها، وبعض يذهبون للأوقاف للتصالح، تأخذ الأوقاف مبالغ قليلة ما بين مرتجن وما بين مضيع للأمانة وخائن، وتمضي الأمور بهذه الطريقة، فجعلت الناس يخافون. وإلا فالأعمال الخيرية تستلزم أن توقف لها شيء حتى تستمر في العمل، حتى تستمر في العمل. فالأعمال الخيرية هذه لها مستلزمات، القيم عليها شخص فرغ نفسه للعمل الخيري، شخص فرغ نفسه للعمل الخيري، هل يعطى راتب أو لا يعطى؟ إذا أعطي راتب من أين يأخذ هذا الراتب؟ فالقيم على العمل، القيم على الوقف، ومن خصصته أنت لهذا الوقف يأخذ من ريع الوقف أو لا يأخذ؟ فهذا الباب عقد له، عقد الباب لهذا المعنى. تعرفون أنتم رجلا يقال له ابن القيم؟ تعرفه؟ عالم جليل، صاحب كتاب زاد المعاد، وصاحب كتاب إعلام الموقعين، صاحب عدة كتب. فابن القيم أبوه كان قيما، قيم على مدرسة الجوزية في الإسكندرية، قيم على مدرسة يقال لها مدرسة الجوزية، فيقال عنه ابن قيم الجوزية. فقيم هنا عمل، عمل، يعني أبوه ليس اسمه قيم إنما عمله قيم، عمل أبيه أنه قيم على مدرسة. باب نفقة القيم للوقف. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فالشاهد منه مؤونة عاملي، العامل على أموالي، فهو نفق، فهو صدق عفوا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد عن أيوب عن نافع. قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني. حدثنا حماد بن زيد، حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا. فالشاهد من قوله اشترط في وقفه أن يأكل من وليه، يأكل من وليه يعني الذي هو ولي وقائم على الوقف، عمر أذن له في أن يأكل. باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. ووقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها، وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناتي أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. يعني الزبير قال في مبنى هذا المبنى لمن رجعت مطلقة من بناته، رجعت مطلقة من بناته أو رجعت مات زوجها وليس لها مكان، فجعل مكانا مخصصا لمن للمردودات من بناته، فقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة لا تتسبب في الإضرار بأحد ولا مضر بها، يعني لا تسكن وتؤذي أو تؤذى. قال فإن استغنت بزوج فليس لها حق، فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكن لذوي الحاجة من آل عبد الله، يعني قال نصيبي من والدي هو وقف لأصحاب الاحتياجات من آل من أسرتي من آل عبد الله، يعني من آل عبد الله ابن عمر. فلا مانع أن يصنع الشخص مثل ذلك، لكن الأيدي العابسة في الأوقاف تخيف أي شخص أن يصنع مثل هذه الصنائع الآن. وإلا كم من شخص صالح يريد أن يوقف وقفا لله. قال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم؟ قال فصدقوه بما قال. الحديث هذا فيه زيادة ولم يردها، من حفر بئر روما ويكون دلاؤه فيها كدلاء المسلمين، يعني لا يميز نفسه، فله الجنة. قال فصدقوه بما قال. وقال عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل. طيب، باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. استدل بحديث يا بني النجار ثمنوني بحياتكم، قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. ماشي، يعني أنهم بهذه اللفظة يكونون قد أوقفوها. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. الآيات، هذا الموطن الوحيد الذي أجيزت فيه شهادة الكفار على المسلمين في الوصايا، وهو حال الموت في السفر. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فهذا الموطن الذي أجيزت فيه شهادة النصراني أو اليهودي على المسلم، إذا كان المسلم في سفر وحضرته الوفاة وليس هناك من يشهد، جاز استشهاد أقوام من اليهود والنصارى. قال تعالى، أو الحديث سيوضح، قال لي علي بن عبد الله بن يعني بن المديني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، خرج رجل من بني سهم، قبيلة سهم يا قبيلة عمر، عفوا عمرو بن العاص أبو العاص بن وائل السهمي، قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، مات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته، يعني رجع تميم وعدي بن بداء بالتركة، فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، يعني فقدوا جام من فضة مخوص بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا حق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. الحديث هذا ينبغي أن يتدبر لأن له توابع، الحديث ينبغي أن يتدبر لأن له بعض التوابع. الحاصل أن ثلاثة نفر خرجوا مسافرين، تميم الداري وعدي بن بداء ومعهما رجل ثالث من بني سهم، خرجوا مسافرين، ففي السفر مات السهمي، وكان مع السهمي أموال، كان مع السهمي أموال وتجارات، وكان من هذه الأموال جام من ذهب، من فضة مخوص بالذهب، يعني شيء غالي قيم. فالحاصل أن عدي ابن بداء وتميم الداري دفن السهمية ورجع بالتركة، على ما ورد أخفيا الجام من فضة. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أهل الميت، قالوا: صاحبنا كان معه جام من فضة مخوص بالذهب. فقال تميم الداري وعدي بن بداء: ما وجدنا معه إلا هذا. أحلفهما رسول الله فحلف، حلف. بعد مدة وجد الجام يباع في الأسواق، فوقف عليه أهل السهمي، مسكوا الرجل الذي يبيع الجام من الذهب، قال: من أين أتيت بهذا الجام؟ هذا جام لصاحبنا. قال: أنا اشتريته من تميم وعدي ابن بداء، ففيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، يعني يمين فيما بينكم، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، الشهود هؤلاء الذين شهدوا الوفاة وشهدوا الوصية تحبسونهما من بعد الصلاة بعد صلاة العصر، يصليان في المسجد ولا يخرجا من المسجد، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، والله ما نشتري بأيماننا ثمنا قليلا ولو كان الميت قريبا لنا وليس بقريب لنا ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين، فحلف على ذلك. فإن عثر بعد اكتشاف يعني إذا اكتشف أنهما كذبا في يمينهما، فإن عثر على أنهما استحق إثما يعني ارتكب إثما بسبب اليمين الكذبة فآخران يقومان مقامهما في نفس المقام الذي قام فيه يحلفان من الذين استحق عليهم الأوليان، الأولى الأقرب ليس الأول إنما الأوليان، الأولى إلى الميت الأقرب من الميت، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، ذلك أي هذا الوضع أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فهنا الشخص إذا توقع أن يأتي شخص يقوم في نفس المقام ويقسم بتكذيب الأول سيخاف ويرد الأمانات، فهذا قوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا بعض الإشكالات، هنا بعض الإشكالات لا بد من الوقوف عليها. الإشكالات هذه تتمثل في أنه كيف يحدث من صحابي أنه يقف هذا المقام، يقف ويحلف بعد صلاة العصر أن شيئا ما حصل وهو قد حصل، فكيف الجواب على مثل هذا؟ من العلماء من قال إن ذلك قبل أن يسلم تميم الداري، كان تميم رجلا نصرانيا فحدثت الواقعة قبل إسلامه، ولكن حكم في الإسلام، حكم بها بعد إسلام، فما صدر منه قبل إسلامه فيكون غير معكر على صحبته. فيها البعض على الصحابة فيقول إن تميما الداري حلف كذبا بعد صلاة العصر أنه ما أخذ شيئا وكان قد أخذه، كذا قال البعض، فأجاب العلماء بأجوبة منها أن هذه الواقعة منه كانت قبل إسلامه، ولكن للآن لم أقف على سند ثابت يؤكد تأريخ الواقعة وأنها قبل إسلامه، بل سياق الآية الكريمة مصدر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. فالجواب الثاني أن من العلماء من قال إن بعض الصحابة رضي الله عنهم صدرت منهم أمور قد تشين ولكنها مغمورة في بحور فضائلهم، فهم بشر. وقالوا قد صدر من بعض أزواج من بعض عفوا من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل رجم عليه، كما لا أخفى عليكم في قصة ماعز وقصة الغامدية. وقد سرقت المخزومية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيم عليها حد القذف، وقد شرب حد السرقة عفوا، وقد شرب بعض الصحابة خمرا وقيم عليهم حد شرب الخمر. فقالوا هذه أشياء قد صدرت لبيان التشريع ولبيان كيف تمضي أحكام الله سبحانه وتعالى وكيف تسري. وحلف أيضا ناس أيمانا أشد من هذه الأيمان في قصة الملاعنة. في قصة الملاعنة الرجل قام يقسم 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقامت زوجته تقسم 4 أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وذي أشد، يعني ذي أشد أنها تقسم ليست يمينا واحدا 4 أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فلا شك أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ فهناك إما أن الرجل كاذب ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أو المرأة كاذبة وغضب الله عليه إن كان زوجها من الصادقين. فقال: لا مانع أن يصدر شيء من ذلك لبيان التشريع وكيف وأن أحكام الله سبحانه تجري في الناس. وهذا مغمور إن شاء الله في بحر فضائلهم بإذن الله تعالى، لما لهم من كبير الفضل وعظيم الأجر، والله أعلم. هذا باختصار وإيجاز، والله سبحانه أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أبرموا أمرا نووا أن يفعلوا شيئا وعقدوا العزم على ذلك واتفقوا وتآمروا فيما بينهم على ذلك. فالإبرام العقد وعقد العزم وعقد الاتفاق على فعل أمر. أم أبرموا أمرا، هنا وجهان لقوله تعالى أم أبرموا أمرا. القول الأول أن كلمة أم على الاستفهام، أم أبرموا أمرا، ظنوا أن هذا الإبرام نافعهم وظنوا أن هذا الاتفاق فيما بينهم نافعهم. كلا، لن ينفعهم، فإنا مبرمون أمورا تبطل ما صنعوا. فهذا الوجه الأول في تفسير قول الله سبحانه أم أبرموا أمرا، ألا وهو أم أبرموا أمرا وظنوا أن هذا الأمر المبرم المتفق عليه فيما بينهم سيمضي وينفذ. كلا، فإنا مبرمون أمورا تنقض لهم هذا الذي أبرموه وتعاقدوا عليه وتحالفوا عليه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن أم هنا بمعنى بل، أم هنا بمعنى بل، فيكون المعنى بل أبرموا أمرا، فوإن كانوا أبرموا أمرا فإنا مبرمون أمورا تبطل أمورهم التي أبرموها، وهي كقول الله سبحانه إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا كان أهل الكفر أبرموا أمورا فإن الله سبحانه يبرم أمورا. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أي فإنا مبرمون أمورا. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أيظنون ذلك أننا لا نسمع ما يتسررون به وما يتناجون به؟ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون، أي ورسلنا عندهم يكتبون ما يتكلمون به. بلى ورسلنا لديهم، أي عندهم يكتبون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون أفادت أن الملائكة تشهد الناس وتكتب أعمالهم وتكتب أقوالهم، فهم معنا الآن شهود يكتبون ما نتكلم به، وإذا تسررنا أيضا فهم شهود يتكلمون ما يكتبون ما نتسارر به ويكتبون ما نتناجى به. فليحسن كل مقاله وليحسن كل عمله. قال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بل نسمعه، وأيضا عندهم رسلنا يكتبون ما يتكلمون به. بلى ورسلنا لديهم، أي عندهم يكتبون. فربنا يسمع من فوق سبع سماوات يسمع، والملائكة أيضا عندك تكتب ما تتكلم أنت به. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الآية قد يشق فهمها على البعض. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ما معناها؟ قال فريق من أهل العلم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد، كذا قال بعض المفسرين. ولأنه يستحيل أن يكون لله ولد فأنا لست بعابد إلا لربي سبحانه، كذا قال فريق من العلماء. قالوا إن الآية فيها مقدر قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد، ولكن يستحيل أن يكون لله ولد، فمن ثم أنا لست بعابد إلا لله، لست بعابد أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لربي سبحانه وتعالى، أول العابدين لربي سبحانه وتعالى. ولكن الوجه الأول كثير التداول بين العلماء. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد إن وجد، ولأنه يستحيل أن يكون لله ولد فمن ثم لست بعابد لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. سبحان رب السماوات والأرض، سبحان أي تنزه رب السماوات والأرض عن الولد، تنزه رب السماوات والأرض عن أن يكون له ولد، وكما قال ربنا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، استحيل، من أين يأتي الولد وليست لربنا زوجة. ولقد قال تعالى، قالت الجن، وأنه تعالى جد ربنا، تعالت منزلة ربنا، تعالى قدر ربنا، تعالت عظمة ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يعني عظمة الله سبحانه لا يليق بها أن يكون له ولد، تعالى جد ربنا، تعالت عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وتعالى قدر ربنا سبحانه وتعالى عن أن يكون له ولد عز وجل. قال تعالى سبحان رب السماوات والأرض، أي تنزه رب السماوات والأرض. فإذا وكما قال تعالى أن يكون له ولد، من أين يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ فهذا أوقع النصارى في إشكال في زمنهم الأول، فقالوا كيف يكون عيسى هو ابن الله وربنا ليست له زوجة؟ فاختلفوا اختلافا شديدا في هذا الباب، إلى أن اجتمع فريق منهم منذ بعض المئات من السنين وقالوا إذن ننظر في الأمر، ننظر في الأمر، يعني بما نوصف مريم كان. قالوا إذن إذا كان عيسى هو الله، فأنتم تعرفون أن النصارى منقسمون، يعني فبما نوصف مريم؟ فاجتمعوا وتداولوا وأخذوا الرأي الأغلبي وقالوا فيما بينهم، فيما بين فرقة منه، قالوا نوصفها بأنه أم الإله. يعني اختلفوا كيف توصفونها أنها أم الإله؟ هذا يسلم عند من يقول إن عيسى هو الله، يعني الذي يقول عيسى هو الله فمريم إذن هي أم الإله. طيب لكنه لا يسلم عند من قال إن عيسى ابن الله، لا يسلم عند من قال إن عيسى هو ابن الله. فعفوا تلخبطنا في الكلام، عفوا، يعني إذا قلتم أن عيسى، إن مريم هي أم الإله، إذن الله هو عندكم عيسى، أن الله عندكم هو عيسى، فمن أبوه؟ جاء الإشكال. إذا قلتم مريم أم الإله، إذن فمن أبو الإله؟ أنتم تقولون عيسى هو الله. وقع في إشكالات كثيرة ولخبطة كثيرة، وبعدها انتقل كلامهم، هل نقول على مثلا أقرباء مريم، أم مريم، هل نقول جدة الإله أو ماذا نقول؟ فتوقفوا عن الاسترسال، قالوا كده نقف ولا نسترسل. فكانوا كل بعض السنوات يجلسون يجتمعون اجتماعات لتقرير المصير في هذا، فبلدة تنقض ما اتفق عليه وبلدة تثبت، وعلى هذه المتاهة عياذا بالله من الضلال والسير. قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض، تنزه رب السماوات والأرض عن ذلك، رب العرش عما يصفون، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، تنزه رب العرش عن هذه الأوصاف التي وصفوها به. قال تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا، ذرهم، دعهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قوله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا، هل هو منسوخ؟ يعني هل نترك الكفار يخوضوا ويقول الله له زوجة أو ليست له زوجة أو إلى غير ذلك؟ هل نتركهم يخوضوا ويلعبوا؟ قال تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فمن العلماء من قال منسوخة بآية السيف، لأن الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالبعض قال إنها ممسوخة، والبعض قال هذا في باب وذاك باب آخر، يعني لا تعبأ بأقوالهم ولا تلتفت إلى أقوالهم فهي أقوال باطلة. قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الآية أشكلت على البعض واستدل بها بعض أهل البدع، واستدل بها بعض القائلين بالحلول والاتحاد على مرادهم الباطل. فنحن أهل سنة وجماعة نقول بقول ربنا الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إن أنزلناه في ليلة القدر، أين الله قالت في السماء، كلها أدلة على أن الله في السماء. فما إذا توجيه قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ قال الجمهور من العلماء هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. فإذا الشبهتان اللتان أوردهما للبدع على مسألة العلو قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهذا يرد إلى المحكم. فهو الذي في السماء إله يعني معبود، وفي الأرض إله يعني معبود، وهو في الأرض إله يعني معبود، يعني معبود في السماء والأرض. والأخرى وهو معكم أينما كنتم بعلمه، لأن الآية صدرت بالعلم وختمت بالعلم، ألم تعلم أن الله له ما في السماوات والأرض، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ومعكم بعلمه أينما كنتم، إنني معكم أسمع وأرى، هذا والله أعلم. قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهم. وتبارك تفاعل من البركة، بمعنى تكاثر الخير الوارد من قبله. تباركت ربنا، كثر الخير الوارد من قبلك، الخير الوارد من ربنا والنعم من ربنا لا تحصى. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. فعلم الساعة لا يعلمها إلا هو، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة فهم دعوا أصناما، هذه الأصنام لا تملك شفاعة. ولذلك العلماء لما قيدوا الشفاعة وضبطوها قالوا الجمادات لا تشفع، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. لكن هنا الإشكال في قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، من العلماء من قال منزل على عيسى يشفع بإذن الله، فالأوثان لا تشفع، ولكن أنبياء الله يشفعوا بإذن الله. فحمل البعض إلا هنا على بابها من الاستثناء، فقالوا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ولا يملك ولا تملك الآلهة التي عبدت من دون الله الشفاعة إلا من شهد بالحق، إلا من كان في دنيا عبدا لله وشهد لله بالوحدانية كعيسى عليه السلام أو الملائكة، فقد كانت قبيلة خزاعة تعبد الملائكة، أو عزير فقد كان عبدا لله. فهؤلاء الذين شهدوا بالحق وهم يعلمون قد يعطيهم الله إذنا، قد يأذن الله لهم في الشفاعة. هذا الوجه الأول على أن إلا استثناء على بابه، يعني المعبودون من دون الله كلهم، أي شخص عبد من دون الله لا يملك أن يشفع، أي حجر أي شجر أي جماد أي شخص عبد من دون الله لا يشفع. لكن من كان من المعبودين في دنيا غير راض بعبادة الناس له، بل هو موحد وعبد لله، هذا يمكنه الله إن شاء من الشفاعة، كعيسى عليه السلام، فعيسى عبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نستطيع أن ننفي عنه أنه يشفع لمن أراد الله له أن يشفع فيه، لأن الله قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيكون على هذا التأويل إلا استثناء على بابه، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فتقدير بعد ذلك قد يشفعهم الله في أقوام إن شاء، وقد لا يشفعهم الأمر إليه سبحانه وتعالى. هذا القول الأول. والقول الثاني ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ولكن من شهد بالحق في الدنيا ويعلم، باب آخر، كلام ابتدائي جديد، فإن هذا إن أراد الله له أن يشفع، يعني أهل التوحيد عموما، إلا من شهد بالحق أي أهل لا إله إلا الله، قد يشفعهم الله في من شاء. فالعلماء لما جاءوا يجمعوا بين الآيات النافية للشفاعة والآيات المثبتة لها، مثل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فيها نفي، مثل وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وآيات أخرى أثبتت كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، جمعوا بصور من الجمع، أحدها أن الأوثان لا تشفع لأحد، وأن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، ولا يشفع إلا في من ارتضاه الله سبحانه وتعالى، وأنه لا شفاعة في الكفار. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق أي بوحدانية الله وهم يعلمون. قال تعالى في كتابه الكريم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هذه قد تلقي ضوءا على الآية التي نحن بصددها، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما معناها؟ لا يملك أحد الشفاعة إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، وقد وعد المسلم بالجنة، وعد المسلم بالجنة. فهذا الذي اتخذ عند الرحمن عهدا كما قال تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، إلى أن قال لهم فيها ما يشاءون كان على ربك وعدا مسؤولة، فأهل الإيمان يأتون يوم القيامة ويقولون يا رب وعدتنا أن من مات منا لا يشرك بك شيئا ألا تعذبه، يا رب وعدتنا بكذا وكذا وكذا فأوف لنا يا ربنا بما وعدتنا. فهذا قوله كان على ربك وعدا مسؤولا، وعدا يسأله العباد ربهم يوم القيامة، أعني بالعباد أهل الإيمان. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ففيه أن أهل الشرك كانوا يقرون بوحدانية الله، يعني عفوا كانوا يقرون بأن الله خالق، لا ينفون لا يشحدون الرب من الأصل في الغالب أهل الشرك، بل يعبدون الله ويعبدون معه غيره. وطائفة من ملاحدة العرب هي التي كانت تنكر الإله أصلا وتجحده، لكن أهل مكة كانوا أهل الشرك، ومعنى أنهم أهل الشرك يعبدون الله ويعبدون معه غيره، كما وضح هذا في تصرفاتهم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي فمن أي وجه إذن يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. إن سألتهم من خلقكم سيقولون الله، طب لماذا تعبد غيره إذن؟ من يحييك؟ قل هو الله. لماذا تعبد غيره؟ من يميتك؟ قل الله. إذن لماذا تعبد غيره؟ فيتعجب منهم، فأنى يؤفكون، من أي وجه يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أي أن الله سمع ذلك، سمع نداء نبيه، سمع ما تكلم به نبيه، سمع قول نبيه يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال تعالى فاصفح عنهم وقل سلام، أي قل قولا آمنا، قولا ليس فيه فحش، ليس فيه بذاء، فسوف يعلمون. أيضا الآية اتجه إليها القول بالنسخ، فاصفح عنهم وقل سلام، هل يصفح عن الكفار أم أن الناسخ منه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا فعلوا ذلك قد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفقنا الله وإياكم نحب وأرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. يسأل الأخ عن حديث في فضل قراءة سورة الكهف، لا يثبت الحديث مرفوعا، وقد ورد موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ووروده موقوفا على أبي سعيد الخدري حمل الجمهور على العمل به، لأنه لا يقال من قبيل الرأي، والله أعلم كيف المخرج من فتنة النساء، وقد يتهيأ لي أن كل النساء على حسن إلا زوجتي، هذا من عمل الشيطان. المخرج منها أن تتعفف وأن تكثر من الصيام، بارك الله فيك. كنت أنوي خطوبة فتاة لكني تراجعت الآن، اكتشفت أنها غير ملتزمة، لكن أختي رأت أمها المتوفاة في النوم تقول لها قولي لفلان يتق الله في فلانة ولا يتركها، ماذا أفعل؟ لا تسمع كلام أختك، فالرؤيا قد يكون منها من الشيطان وقد يكون منها من الله سبحانه، فلا تلتفت إلى ما قالته أختك. ما صحة هذا الحديث اللهم يا مسهل الأمر الشديد ويا ملين الحديد إلى آخره، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف له أصل، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.